في جامع الشيخ محمد بن سعيد بافيل في مدينة الطائف لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الأول من دروس شرح الموطأ في الإعراب. في أوله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس نافعا ومفيدا ومباركا، وأن يجعله مفهوما وقريبا إلى الأذهان، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وأيضا أشكر للإخوة الكرام في مجمع الشيخ سعيد بن محمد بافيل وورثته الذين نسقوا هذه المحاضرة بل هذا الدرس، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة. الموطأ في الإعراب، الموطأ في الإعراب بيان لطريقة الإعراب، كذا ذكر المصنف في عنوان هذا الكتاب. فطالب العربية إذا بدأ بالنحو فإن الطريقة الصحيحة في ذلك أن يتدرج، فيبدأ بنحو المبتدئين، فيدرس متنا صغيرا كالآجرومية وشرح لها، أو النحو الصغير وشرح له. بعد أن ينتهي من نحو المبتدئين أرى له قبل أن ينتقل إلى نحو المتوسطين أن يتقن ما يحتاج إليه من طريقة الإعراب، فإن الإعراب له طريقته المرعية عند أهله، له أركان ومصطلحات وعلامات مرعية عند أهله، من عرفها ودرسها سيتقن كثيرا من الإعراب، ويستطيع بعد ذلك أن يجمع إلى ما حصله من هذه الطريقة المؤسسة أن يجمع إليها ما يمر عليه في باقي النحو من ضوابط إعرابية وتفاصيل إعرابية وخلافات إعرابية ونحو ذلك. فإن الدارس لكتب النحو كلها لا يجد كتابا في النحو تكلم على طريقة الإعراب، وذلك أنه صار من العرف عند النحويين منذ القدم أن الإعراب مما يأخذه الطالب من الشيخ لا من الكتب، بخلاف النحو بأحكامه ومسائله وخلافاته وأدلته، فهذه الأشياء تذكر في الكتب وتدرس وتؤخذ من الكتب. أما الإعراب فهو أمر مهاري يحتاج إلى كثرة تمرين وإشراف مباشر من الشيخ، فلهذا جرى العرف عندهم على أن الطالب يأخذه من الشيخ ولا يذكر في الكتب. لا تجد كتابا في النحو خصص بابا أو فصلا للإعراب وما يتعلق به، فلهذا أرى أنه من المفيد جدا للطالب بعد أن ينتهي من نحو المبتدئين أن يقف عند الإعراب ويدرس أهم أركانه ومصطلحاته وضوابطه ويلم بأهم طريقة الإعراب. بعد ذلك يستطيع أن يكمل فينتقل إلى نحو المتوسطين، فيدرس قدر الندى مثلا لابن هشام، أو الأزهرية لخالد الأزهري، فإذا انتهى منها انتقل إلى نحو الكبار، وأفضل متن في ذلك ألفية ابن مالك مع شرح من شروحها، وأوضح شروحها شرح ابن عقيل، وأدق شروحها شرح ابن هشام، وأوسع شروحها شرح أبي إسحاق الشاطبي. وإلى هنا يكتفي طالب العلم الشرعي من النحو، فهذا يكفيه بإذن الله تعالى. أما المتخصص فإنه سينتقل إلى المرحلة الرابعة وهي نحو المتخصصين والمنتهين، فينتقل إلى نحو إلى كتب النحو الكبار كتسهيل ابن مالك أو شرح المفصل لابن يعيش أو مغني اللبيب لابن هشام. فذكرت ذلك فقط لتعرفوا أنه من المهم للطالب أن يمر فيما يمر عليه في طريق دراسة النحو على محطة الإعراب، وخاصة بعد نحو المبتدئين، لأنه مطالب بالإعراب في كل باب من أبواب النحو، فليتقنه من الآن وليستفيد منه بإذن الله تعالى. ونبدأ الآن بقراءة هذا المتن مع شرح ما تيسر منه بإذن الله تعالى. قال المصنف: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه بريقات توضح سبيل الإعراب لنبلاء الطلاب، سميتها الموطأ في الإعراب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلقي فيها البركة والنفع وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، اللهم آمين. واضح من هذه المقدمة أنها مختصرة، هناك تفاصيل. طيب، هناك تفصيلات، هناك خلافات، هناك توسعات في ما يتعلق بالإعراب مما ذكره المصنف لم تذكر في هذا المتن لأنه مختصر كما قال وريقات، لكنه بإذن الله تعالى يتقن الطالب من خلاله الطريقة الإجمالية العامة للنحو، يستطيع بعد ذلك أن يضيف إليها ما يريد من توسعات وتعمقات وتفصيلات الإعراب. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ديباجة الرسالة. فقال المصنف: ديباجة الرسالة: اعلم وفقني الله وإياك لطاعته أن للإعراب ثلاثة أركان. في هذه الديباجة يريد المصنف أن يذكر طريقة الإعراب إجمالا لكي يخرج منها بفائدة، وهي أن هذه الطريقة لن يتقنها الطالب حتى يتقن قبلها بعض المسائل، فسيذكر هذه المسائل ونشرحها، فإذا أتقنت هذه المسائل يمكن أن نعود بعد ذلك إلى ديباجة الرسالة وطريقة الإعراب، فتجد أن الطريقة صارت سهلة وواضحة. وفي قوله: أن للإعراب ثلاثة أركان، يعني أن الإعراب علم وله طريقة مرعية وأركان معروفة عند أهله، فمن أراد أن يكون إعرابه كاملا تاما فليأتي بهذه الأركان تامة، فإن زاد عليها شيئا فقد زاد شيئا ليس من الأركان، وإن نقص منها شيئا فقد نقص شيئا من هذه الأركان. يعني نريد أن نعرف الشيء الذي لا بد أن يذكر لأنه من أركان الإعراب، والأشياء التي لو لم تذكرها فإنها لا تضر الإعراب لأنها زوائد، لو ذكرتها وهي صحيحة فلا بأس بذلك، لكن لو لم تذكرها فإنها لا تضر الإعراب لأنها ليست من أركان الإعراب. فقال المصنف: الركن الأول بيان النوع والموقع في الجملة. بيان النوع والموقع في الجملة، وفيه احتمالان: الأول أن تكون الكلمة فعلا أو حرفا فتبين نوعها، فتقول فعل ماض أو فعل مضارع أو فعل أمر أو حرف كذا. إذن فكيف نبدأ إعراب الكلمة؟ بدايتنا لإعراب الكلمة ليس فيه إلا احتمالان كما ذكر المصنف، ما في اجتهادات وكلام طويل، هو احتمالان، إما أن تكون الكلمة فعلا أو حرفا أو تكون الكلمة اسما. فإن كانت فعلا أو حرفا فتبدأ الإعراب ببيان النوع، نوع هذه الكلمة، إن كانت حرفا تقول حرف كذا، إن كانت فعلا فتقول فعل كذا، فإن قلت شيئا غير ذلك فمعنى ذلك أن إعرابك ليس بصحيح. فإذا أردنا أن نعرب حرفا من الحروف كحروف الجر أو النصب أو الجزم أو الجواب أو الحروف الناسخة أو حروف العطف أو حروف النداء وغيرها، فكلها نبدأ إعرابها بأن نقول حرف كذا، هل حرف استفهام؟ نعم، حرف جواب، لا تذهب، لا، حرف نهي وجزم، لم أذهب، لم، حرف نفي وجزم، لن أذهب، لن، حرف نفي ونصب، وهكذا. وفي الأفعال كذلك، فالفعل الماضي تبدأ إعرابه ببيان نوعه، قد أفلح المؤمنون، أفلح تقول فعل ماض، إذا جاء نصر الله جاء فعل ماض أيا كان هذا الفعل، ثلاثيا أو رباعيا ما سبق أو خماسيا أو سداسيا، كذهب ودحرج وانطلق واستخرج، أو كان فعلا تاما كما سبق أو ناقصا ككان وأصبح وليس، أيضا تبدأ إعرابها ببيان نوعها فتقول فعل ماض، وسواء كان فعلا متصرفا كما سبق أم فعلا جامدا كنعمة وبئس، وكذلك ليس فعل جامد، كل الأفعال الماضية طريقة إعرابها واحدة، فتبدأها بقولك فعل ماض، وكذلك فعل الأمر على اختلاف أنواعه السابقة تبدأ إعرابه بقولك فعل أمر، وكذلك المضارع تبدأ إعرابه بقولك فعل مضارع، فإن قلت غير ذلك فإعرابك، فلو قلنا مثلا ذهب محمد فذهب فعل ماض، ماشي واضح، طيب محمد ذهب، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وذهب إن قلت خبر فإعرابك خطأ، لأن الماضي لا تبدأ إعرابه إلا بقولك فعل ماض، تقول فعل ماض، ولكل فعل فاعل كما درستم في النحو، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر، فالفاعل هنا ضمير مستتر، والجملة من الفعل الظاهر والفاعل المستتر خبر المبتدأ، فالخبر جملة وليس الفعل الماضي. وكذلك في يذهب محمد فعل مضارع، وفي محمد يذهب، محمد مبتدأ ويذهب ما نقول خبر، نقول فعل مضارع والخبر جملة. وكذلك كان محمد يذهب، فكان ترفع وتنصب، فمحمد اسمها المرفوع ويذهب ما نقول خبر كان، نقول فعل مضارع. وكذلك إن محمدا يذهب، وظننت محمدا يذهب، وإذا قلت جاء محمد ضاحكا فضاحكا حال، وجاء محمد يضحك ما نقول حال، نقول فعل مضارع، ثم الجملة من الفعل والفاعل المستتر حال من محمد، وهكذا. إذن فالحرف والفعل بجميع أنواعه نبدأ إعرابه ببيان نوعه، هذا الاحتمال الأول في بداية الإعراب. الاحتمال الآخر قال فيه المصنف الثاني أن تكون الكلمة اسما فتبين موقعها في الجملة، فتقول مبتدأ خبر فاعل مفعول به اسم كان حال تمييز نعت وهكذا. احتمال الثاني أن تكون الكلمة اسما لا فعلا ولا حرفا، فكيف نبدأ إعراب الاسم؟ يقول لا تبدأ إعراب الاسم ببيان نوعه، فإذا قل جاء محمد ما تقول في محمد علم، مع أنه علم لكن ليس هذا إعرابا، ولا تقول اسم مفعول وهو اسم مفعول. وإذا قلت جاء هؤلاء أعرب هؤلاء، فإذا قلت اسم إشارة فهذا ليس إعرابا وإن كان صحيحا. وإذا قلت ذهبت فالتاء ضمير متكلم والضمائر من الأسماء كما درسنا في النحو. طيب كيف نعرب التاء في ذهبت؟ قولك ضمير متكلم أو ضمير متصل، هذا صحيح لكن ليس إعرابا، لأن الاسم تبدأ إعرابه ببيان موقعه في جملته، في أي موقع، في أي مكان، في أي محل، في أي موضع وقع في الجملة. يعني أن الاسم واحد مثل محمد، لكن الاسم له خاصية في اللغة العربية، وهي أن وظائفه النحوية تختلف باختلاف موقعه في الجملة. الوظائف النحوية، الدلالات النحوية، فأنت إذا وضعت محمد في قولك سافر محمد، فمحمد هذا اسم، لكن دل حينئذ على ماذا في السفر؟ دل على زمان السفر، أو دل على الشيء الذي وقع السفر عليه، أو دل على الذي فعل السفر؟ هذه معاني نحوية، الدلالة على الزمان، الدلالة على المكان، الدلالة على الهيئة، الدلالة على السبب، الدلالة على المفعولية، الدلالة على الفاعلية، الدلالة على الخبرية، هذه وظائف نحوية للاسم. تنظر إلى الاسم عندما وقع في هذا الموقع في الجمد في جلة، وتنظر ما دلالته النحوية عندما وقع محمد في جافر محمد في هذا الموقع في الجملة، دل على ماذا؟ دل على من فعل السفر، فنقول في إعرابه فاعل. فإذا قلت أكرم الأستاذ محمدا، هذا نفسه محمد، لكن محمد عندما وقع في هذه الجملة أكرم الأستاذ محمدا دل على ماذا في الفعل؟ دل على مفعوله، يعني على من وقع الفعل عليه، فنقول مفعول به. مثل كلمة خائف، خائف هذا اسم أو فعل؟ ها؟ اسم. طيب اللي يقول فعل يعود يدرس النحو، فهذا اسم. فإذا قلت جاء الخائف، فهذا الاسم عندما أوقعناه هنا دل على ماذا في الفعل؟ جاء على من فعله، فاعل. فإذا قلت هدأت الخائف، هنا دل على المهدأ، يعني على الفاعل المهدأ، ولا على المفعول به المهدأ؟ دل على المفعول به، مفعول الفعل، نقول مفعول به. فإذا قلت جاء محمد خائفا، فخائفا هنا لم تدل على من فعل المجيء، ولا على من وقع عليه المجيء، ولا دلت على زمان المجيء، ولا دلت على سبب المجيء، لكن دلت على ماذا؟ هذا الاسم دلت على هيئة محمد وحالة محمد وقت المجيء، فنقول حال. فهذه الوظيفة النحوية التي تختلف للاسم باختلاف مواقعه في الجملة. بها جميعا فلهذا إذا قلت جاء محمد أو قلت جاء هؤلاء أو قلت جئت فإعراب هذا الاسم واحد، لأنها أسماء دلت على من فعل المجيء، فنقول في إعرابها جميعا فاعل، فالإعراب هو قولنا فاعل. فإن قلت في هؤلاء اسم إشارة فصحيح، لكن ليس إعرابا، الإعراب هو أن تقول فاعل. وكذلك في ذهبت، إذا قلت ضمير متصل أو ضمير متكلم فهذه أشياء صحيحة لكن ليست إعرابا، زوائد. الإعراب أن تقول فاعل، تبين موقع الاسم في الجملة، وهكذا. ولا نذكر نوع الاسم في بداية إعرابه إلا في موضع واحد، إذا سبق بحرف جر. إذا سبق بحرف جر كسلمت على محمد، فنبدأ إعراب محمد بقولنا اسم، اسم، سواء تذكر النوع العام اسم أو تذكر النوع الخاص، فسلمت على هؤلاء اسم إشارة، أو سلمت عليك ضمير مخاطب، أو تقول اسم. فإن قلت طيب قولنا كان محمد كريما، محمد الاسم كان، هذا بيان لموقع الاسم في الجملة أم تعبير عنه ببيان نوعه اسم؟ نقول لا، هذا داخل في القاعدة العامة، هذا بيان لموقع الاسم في الجملة. محمد هنا وقع اسما لكان. نوع الكلمة هذا حكم ثابت للكلمة لا يتغير، درستموه في أول ضرورة للنحو، انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. محمد اسم دائما، لا يكون فعلا أو حرفا، والحرف يبقى حرفا دائما، والفعل الماضي يبقى فعلا ماضيا دائما، نوع الكلمة هكذا ما تتغير، هذا نوع الكلمة. لكن محمد في كان محمد كريما، قولنا اسم كان، هذا ليس بيانا للنوع، لأن محمد ليس دائما اسم كان، ليس نوعها، هذا موقع محمد في هذه الجملة أنه وقع اسما لكان. اسم كان هو المبتدأ إذا نسخته كان، هذا هو اسم كان. وكذلك اسم إن. إذن فالخلاصة في الركن الأول في طريقة البدء بالإعراب أنك تبدأ إعراب الحروف والأفعال ببيان نوعها، وتبدأ إعراب الأسماء ببيان موقعها في الجملة. فإذا أردت أن تبين نوع الفعل ونوع الحرف، طبعا لا بد أن تعرف حينئذ أنواع الكلمة اسم وفعل وحرف، لا بد أن تدرسها وأن تتقنها قبل أن تعرب. إذا كنت ما تعرف أنواع الكلمة ولا تميز جيدا بين الأسماء والأفعال والحروف، لا تقول الإعراب سهل، قل أنا ما أعرف أنواع الكلمة. طيب، ثم ننتقل إلى الركن الثاني والثالث من أركان الإعراب. قال المؤلف فيهما: الثاني بيان الحكم الإعرابي، والثالث بيان الحركة. واضح أن المصنف جمع بينهما لأن بينهما ارتباطا، وسيظهر ذلك بعد قليل. قال المصنف: وفي هذين الركنين ثلاثة احتمالات. الإعراب له احتمالات معينة محددة ثابتة قليلة، ليست أمور ضائعة ولا هلامية أو يضيع فيها الطالب، هي احتمالات. الركن الأول احتمالين، والثاني والثالث ثلاث احتمالات دائنة، هذا كله الإعراب. لكن أعرف هذه الاحتمالات ثم اختر الاحتمال الصحيح لكي يكون إعرابك صحيحا. قالوا: في هذين الركنين ثلاثة احتمالات. الأول أن تكون الكلمة حرفا أو فعلا ماضيا أو فعل أمر، فتقول لا محل له من الإعراب مبني على كذا، فتقول لا محل له من الإعراب، هذا بيان للحكم الإعرابي. مبني على كذا، يعني مبني على حركة البناء، مبني على السكون، مبني على الضم، مبني على الفاتح، مبني على الكسر. ودرسنا الأشياء التي يبنى عليها من قبل في النحو، فقولك لا محل له من الإعراب بيان للحكم الإعرابي، وقولك مبني على كذا بيان لحركة البناء. إذن فهذا هو الاحتمال الأول الخاص بالحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر، وبه نكون قد انتهينا من إعراب الحروف والماضي والأمر. هذا كل ما يمكن أن يقال في إعراب الحروف والماضي والأمر. فالحروف والماضي والأمر هذه الثلاثة في إعراب في ركنها الأول تبين نوعها، يعني في الحرف تقول حرف كذا، وفي الفعل الماضي تقول فعل ماض، وفي فعل الأمر تقول فعل أمر. الركن الثاني أن تبين حكمها الإعرابي فتقول لا محل له من الإعراب. الركن الثالث أن تبين حركة بنائها لأنها جميعا مبنية، فتقول مبني على السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر أو حذف النون أو حذف حرف العلة. لا أظن أن هناك شيء أسهل من ذلك. فإذا أردنا أن نعرب هل فنقول في الركن الأول حرف استفهام، وفي الثاني بيان الحكم الإعرابي لا محل له من إعراب، وفي الثالث بيان الحركة مبني على السكون. ولعلكم لاحظتم أنني أعربت هل وهي ليست في جملة لأنها لا تحتاج إلى جملة، إعرابها ثابت. هذا إعراب هل في كل اللغة العربية ما تحتاج إلى جملة. وكذلك من، إعرابها في كل اللغة العربية لا نحتاج إلى جملة، في القرآن في السنة في الشعر في النثر في القديم في الحديث إعرابها واحد. من تقول حرف جر لا محل له من إعراب مبني على السكون. وكذلك في وعلى وعن. لو أردت أن تعرب نعم هذا حرف جواب درسناه من قبل في النحو الصغير، أحرف الجواب مثل نعم ولا وأجل وبلا. فإذا قال لك قائل هل جاء محمد تقول نعم، فيقول أعرب نعم، فماذا تقول في إعراب نعم؟ حرف جواب لا محل له إعراب مبني على السكون. ثلاثة أركان تأخذ الدرجة كاملة. فإذا قيل لك لا تلعب أعرب لا حرف نهي وجزم لا محل له إعراب مبني على السكون. أعرب سوف أذهب، سوف حرف تسويف وأخوه السين، ماذا تقول في السين؟ سوف حرف تسويف لا محل له إعراب مبني على الفتح. انتظرته منذ يومين، منذ درسناه في النحو الصغير من حروف الجر، حرف جر لا محل له من إعراب مبني على الضم. وكذلك لو قلت دخل ونجح وسجد وركع وانطلق واستخرج وكان وأصبح وليس ونعم وبئس، كل الأفعال المضارعة في اللغة العربية، أفلح المؤمنون، جاء نصر الله، إعرابها واحد. ستقول فعل ماض بيان النوع لا محل له إعراب بيان الحكم الإعرابي، ثم مبني على الفتح بيان الحركة، عاد إما الفتح الظاهر وإما الفتح المقدر. وأفعال الأمر كذلك إعرابها واحد، ادخل واخرج واسجد واركع اسكن أنت وزوجك الجنة، سبح بحمد ربك واستغفر وانطلق واستخرج وكن وأصبح وظن، كلها إعرابها واحد تبين النوع فعل أمر. والحكم الإعرابي لا محل له من إعراب، وحركة البناء مبني على السكون أو على حذف النون أو على حذف حرف العلة. هذا إعراب جميع الحروف وجميع الأفعال الماضية وجميع أفعال الأمر. انتهينا من يعني قسم كبير من اللغة العربية، لم يبقى إلا الأسماء والفعل المضارع، إعرابها سهل يا أخوان. طيب إذا في الاختبار أول سؤال تبحث عنه، ابحث عن سؤال الإعراب لكي تضمن الدرجة، هذا أسهل سؤال إذا عرفت طريقة الإعراب وثلاث أركان وتضمن الدرجة كاملة يعطيها لك الأستاذ وهو في شدة الفرح. إذا ضبطت الأركان سيكون الإعراب سهلا. أما إذا كنت ما تعرف الأركان ستخمن تخمينا أو تحفظ بعض العبارات وتذكرها مرة تصيب ومرة ما تصيب، سيكون الإعراب صعبا عليك. طيب هذا ما يتعلق بالاحتمال الأول في الفعل الماضي وفعل الأمر والحروف. قال الاحتمال الثاني أن تكون الكلمة اسما أو فعلا مضارعا معربين، فتقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة إن كان حكم الكلمة الرفع، منصوب وعلامة نصبه الفتحة إن كان حكم الكلمة النصب، مجرور وعلامة جره الكسرة إن كان حكم الكلمة الجر، مجزوم وعلامة جزمه السكون إن كان حكم الكلمة الجزم. الاحتمال الثاني طبعا بعد أن انتهينا من الحروف والماضي والأمر ما بقي لنا إلا الأسماء والمضارع، الأسماء والمضارع. لكن الأسماء والمضارع كما درسنا في النحو بعضها معرب وبعضها مبني، فلهذا فصل هنا فقال الأسماء المعربة والمضارع المعرب لهما طريقة إعراب، لهما طريقة إعراب. كيف نبين حكمهما الإعرابي؟ هل هو الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم؟ نحن في النحو في النحو المبتدئين عرفنا أن الأسماء والمضارع لا بد لهما من حكم إعرابي، رفع نصب جر جزم. طيب كيف نبين حكم الكلمة الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم؟ يقول إن كان الاسم معربا والمضارع معربا فتقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم على صيغة مفعول، حكمه الرفع تقول مرفوع، يعني مثلا فاعل ستقول مرفوع، مبتدأ مرفوع، اسم كان مرفوع، خبر إن مرفوع. ومتى ما قلت مرفوع في الركن الثاني ستقول مباشرة في وعلامة رفعه كذا، مرفوع وعلامة رفعه، لأن المرفوع ما يكون إلا في المعرب والمعرب له علامة وعلامة رفعه. علامة الرفع درسناها من قبل ولا بد من إتقانها في طريقة الإعراب، علامة الإعراب الأصلية والفرعية والظاهرة والمقدرة، هذه أشياء لابد أن تتقن أيضا في الإعراب. وإن كان الحكم الناصب ستقول في الاسم المعرب والمضارع المعرب منصوب وعلامة نصبه كذا، مفعول به منصوب، حال منصوب، مفعول له منصوب، تمييز منصوب، خبر كان منصوب وعلامة نصبه كذا. وإن كان الحكم الجار فستقول في الاسم المعرب والمضارع المعرب مجرور وعلامة جره كذا، مضاف إليه مجرور، اسم مسبوق بحرف جر، اسم مجرور وهكذا. وكذلك في المضارع، المضارع درسنا في نحو المبتدئين أن المضارع إعرابه سهل، إن سبق بناصب فحكمه النصب وناصبه أن ولن وكي وإذا، وإن سبق بجازم فحكمه الجزم وجوازمه لم ولما ولام الأمر ولا النهي ودوث الشرط الجازمة، وإن لم يسبق بناصب ولا جازم فحكمه الرفع. طيب، فإذا أتاك مضارع معرب لم يسبق بناصب ولا بجازم فماذا نقول في إعرابه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة وثبوت النون. وإن سبق بناصب لن يذهب أو لن يذهبوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو حذف النون. وإن سبق بجازم لم يذهب أو لم يذهبوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون أو حذف النون. هذا في الاسم المعرب. والمضارع المعرب نقول معهما مرفوع منصوب مجرور مجزوم. طيب، بقي الاحتمال الثالث وهو للاسم المبني والمضارع المبني. فقال الثالث أن تكون الكلمة اسما أو مضارعا مبنيين، فنقول في محل رفع مبني على كذا إن كان حكم الكلمة الرفع، في محل نصب مبني على كذا إن كان حكم الكلمة النصب، في محل جر مبني على كذا إن كان حكم الكلمة الجر، في محل جزم مبني على كذا إن كان حكم الكلمة الجزم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والله الموفق. إذن فالاسم المبني والمضارع المبني إذا أردت أن تبين حكمهما الإعرابي فلا تقل مرفوع منصوب مجرور مجزوم، تقول في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم. ومتى ما قلت في محل كذا تقول مباشرة مبني على الفتح أو الضم أو الكسر أو السكون أو حذف النون أو حذف حرف العلة. طيب، فإذا قلت جاء محمد فمحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وجاء هؤلاء اسم مبني نقول فاعل في محل رفع مبني على الكسر، وفي ذهبت فاعل في محل رفع مبني على الضم، وذهبت مبني على الفتح، وذهبت مبني على الكسر. وإذا قلت أحب محمدا فمحمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأحبك كاف الخطاب مفعول به في محل نصب مبني على الفتح، وأحبك مفعول به في محل نصب مبني على الكسر، وأحب هذا مبني على السكون، وأحب هؤلاء مبني على الكسر. وكذلك في المضارع، لو قلت يذهب محمد فيذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فإذا قلت هل يذهبن محمد فاتصلت به نون التوكيد فبني على الفتح، فنقول في إعراب يذهب حينئذ فعل مضارع مرفوع أو في محل رفع، ولا كله واحد؟ لا، ما في كله واحد، نقول فعل مضارع في محل رفع مبني على الفتح. إذا قلت مرفوع هنا فمعنى ذلك أنك تقول إنه معرب، فلهذا سيعطيك الأستاذ صفرا لأنك قلت إنه معرب وهو مبني خطأ، فلا تأتي وتقول فيما بعد أنا أعرف أنه مبني لكنني قلت مرفوع. إذا لم تحسن تطبيق المصطلحات في مكانها الصحيح. أو قلت لا تلعب فلا ناهية جازمة، وتلعب حكمه الجزم، فنقول فعل مضارع مجزوم أو في محل جزم مجزوم وعلامة جزمه السكون. لكن لا تلعبن يا محمد، ها تلعبن أيضا حكمه الجزم، لكن نقول مجزوم ولا في محل جزم؟ فعل مضارع في محل جزم مبني على الفتح. فهذا ما يتعلق بطريقة الإعراب. والآن سيذكر المصنف شيئا من الأمثلة ويطبق عليها هذه الطريقة. قال المصنف أمثلة. جاء محمد اليوم، هذا واضح أنه أمثلة على الاسم المعرب، فقال جاء فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، اليوم مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المثال الثاني قال جاء هؤلاء إليك، هذا مثال على الأسماء المبنية. جاء فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، هؤلاء فاعل في محل رفع مبني على الكسر، وإلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب مبني على السكون، والكاف اسم ضمير مخاطب في محل جر مبني على الفتح. ثم ذهب يمثل للأفعال المضارعة فقال هل تذهبن، هذا مضارع مبني، هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب مبني على السكون، تذهب فعل مضارع في محل رفع مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. والنون حرف توكيد لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، النون هذه تستحق إعرابا، تذهبن إن كانت كلمة فلا بد أن تعربها، إن لم تكن كلمة فلا تعرب، والكلمة كما عرفنا إما اسم أو فعل أو حرف، يعني حرف معنى وليس حرف مبنى، درس ذلك في نحو المبتدئين، حروف المباني يعني الحروف الهجائية التي يبنى منها الكلمة، مثل زيد يبنى من الزاي والياء والدال، هذه حروف هجائية حروف مباني، هذه ما تعرب وليست من عمل النحوي، هذه من عمل الصرفي، لكن الحروف المراد بها في أنواع الكلمة هي حروف المعاني، حرف يعني ليس اسما ولا فعلا لكن له معنى، مثل هل حرف استفهام، مثل لم حرف نفي، مثل قد حرف تحقيق أو تقليل وهكذا. والنون هنا هل تذهب أن حرف له معنى أو ليس له معنى، له معنى وهو التوكيد، إذن حرف معنى يعني كلمة، إذن لا بد لها من إعراب كامل ثلاث أركان، فتبين النوع حرف توكيد وحكمه الإعراب لا محل له من إعراب، وحركة البناء مبني على الفتح. ثم مثل لمضارع معرب فقال لا تهمل، لا حرف نهي وجزم لا محل له من إعراب مبني على السكون، وتهمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. ثم مثل لمضارع مبني فقال لا تهملن، لا حرف نهي وجزم لا محل له من الإعراب مبني على السكون، وتهمل فعل مضارع في محل جزم مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. والنون حرف توكيد لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. فإن سألت وقلت عرفنا أن الإعراب له ثلاثة أركان، فهل الترتيب بين هذه الأركان واجب أو مستحب؟ فالجواب المطلوب أن تأتي بهذه الأركان، وأما الترتيب بينها فلا بأس أن تقدم شيئا على شيء، لكن المطلوب أن تأتي بهذه الأركان. وقد جرت عادة بعض المعربين أنهم يقدمون خاصة في إعراب الأسماء المبنية، يقدمون في إعرابها ويؤخرون، وأنهم يذكرون نوعها أيضا لكي تنتبه إلى أنها أسماء مبنية فتعربها إعراب المبنيات للمعربات، فهذه فقط أعراف عندهم ولكنها ليست من الإعراب، فالإعراب هو ثلاثة الأركان هذه، ولك أن تقدم بعضها على بعض، فلك أن تقول في إعراب هؤلاء في جاء هؤلاء فاعل لا محل له من الإعراب مبني على الكسر، أو فاعل مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، أو تقول مبني على الكسر فاعل لا محل له من الإعراب، أو مبني على الكسر لا محل له من آسف، أو تقول فاعل في محل رفع جاء هؤلاء، تقول فاعل في محل رفع مبني على الكسر، أو تقول فاعل مبني على الكسر في محل رفع، أو تقول في محل رفع فاعل مبني على الكسر، أو تقول في محل رفع مبني على الكسر فاعل، كل ذلك جائز. أو تزيد فتقول جاء هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة لكي تنتبه إلى أنه معرب إلى أنه مبني فتعرف إعراب المبنيات، اسم إشارة، ثم تأتي ببقية أركان مرتبة أو غير مرتبة. مما ينبه إليه هنا أنك إذا أن خالفت الترتيب وأخرت بيان الموقع إلى آخر الإعراب، فقلت مثلا في إعراب جاء هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب فاعل، ففاعل هذه بالرفع مقدمة أو مؤخرة، كقولك هؤلاء فاعل لأنها خبر، هؤلاء في الإعراب تقول هؤلاء مبتدأ فاعل خبر، هؤلاء فاعل في محل نصب خبر ثاني مبني على الكسر خبر ثالث، ثلاثة أخبار قدم وأخر، لكنها كلها تبقى أخبارا، فلا يصح أن تقول في هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب فاعل على الإضافة، وضبطت في بعض الكتب على ذلك وهذا خطأ، بل الصواب في محل نصب انتهى هذا الخبر ثم خبر آخر فاعل وهكذا. ثم قال المصنف وقد تبين بذلك للطالب النبيه أنه لا بد من التفريق في الإعراب بين الاسم والفعل والحرف وبين المعربات والمبنيات وبين مصطلحات المعربات والمبنيات وبين حركات الإعراب والبناء، أي أن هناك مقدمات لا بد من معرفتها لتنير له درب الإعراب فيسلكه على هدى فإليكها. فأكثر الضعف في الإعراب في الحقيقة ناتج من الضعف في هذه المقدمات، ما يعرف هذه المقدمات، ما يفرق بين الأسماء والأفعال والحروف، أو ما يعرف مصطلحات المعربات ومصطلحات المبنيات فيخلط بينها، فيكون ضعيفا حينئذ في الإعراب بسبب ضعفه في هذه المقدمات. فقلنا هناك مقدمات لا بد أن يعرفها وأن يتقنها طالب الإعراب لكي يتقن الإعراب، وضعف كثير من الطلاب في الحقيقة ناتج من ضعفه في هذه المقدمات، إما أنه لا يفرق جيدا بين الأسماء والأفعال والحروف، فإذا قلت له أعرب أف ولا تقل لهما أف ما يستطيع أن يعرب، لا لأن الإعراب صعب لكن هو ما يعرف نوع أف، هل هي اسم أو فعل أو حرف، طيب سيعربه إعراب الأسماء أو الأفعال أو الحروف، لأن هذه خيارات عندك الآن، عندك خيارات سيختار أي خيار، هو ما يعرف، إن كانت حرفا سيختار إعراب الحروف يعربه إعراب الحروف، وإن كانت فعلا أو ماضيا أو أمرا أو اسما سينظر في موقعها في الجملة وما يعرف نوعها أصلا. فالمشكلة ليست في الإعراب هنا مثلا، وإنما في كونه لا يعرف نوع الإعراب، لا يعرف نوع الكلمة. وهكذا يقال في المصطلحات، بعضهم ربما يعرف أنواع الكلمة ويعرف أنواع الإعراب، الرفع والنصب والجر والجزم، ويعرف أن الفاعل حكمه الرفع والمفعول بحكمه النصب، درس هذه الأشياء، لكن ما يعرف مصطلحات الإعراب، لا يعرف أن الفاعل إذا كان معربا تقول فاعل مرفوع، وإذا كان مبنيا تقول فاعل في محل رفع، والمفعول به يعرف أن حكمه النصب، لكن ما يعرف أنك إذا كنت تعرب اسما معربا فتقول فيه مفعول به منصوب، وإذا كنت تعرب فعلا اسما مبنيا فتقول مفعول به في محل نصب، هكذا، ربما درس النحو لكنه لم يدرس هذه المصطلحات، أو ضعيف في علامات الإعراب فيخلط فيها وهكذا. فهذه المقدمات مهمة للطالب لكي يتقن طريقة الإعراب، فلهذا سيذكرها المصنف مقدمة مقدمة ونشرحها. بعضها ربما شرح شرحا كاملا أو غير كامل أو لم يتعرض له في نحو المبتدئين، ونحن سنمر عليها جميعا لأهميتها. فبدأ المصنف بالمقدمة الأولى. وقبل أن نقرأ المقدمة الأولى نستمع إلى الأسئلة إن كان هناك سؤال أو سؤالان فقط. نعم تفضل وارفع صوتك. عد إلى دراسة النحو، المضارع معرب إلا في حالتين، فإنه يبنى يعني يلزم، وهنا مبني لازم للفتح لاتصاله بنون التوكيد. طيب سؤال آخر. طيب ننتقل إلى المقدمة الأولى. قال المصنف: المقدمة الأولى أقسام الكلمة. الكلمة في العربية إما اسم أو فعل أو حرف، والتفريق بينها من ضروريات الإعراب. هذه ضرورة يعني لا بد منها، طلبت منك أو لم تطلب قبل أي إعراب أو مسألة نحوية، قبل أي عملية نحوية لا بد أن تقوم بها في ذهنك، تحدد نوع الكلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف. هذه ضرورة لا بد منها، طلبت منك أو لم تطلب. فلهذا اهتم النحويون كثيرا بالتمييز بين الأسماء والأفعال والحروف بطرائق كثيرة، أشهرها وأوضحها وأسهلها التفريق بينها بالعلامات المميزة، ليست علامات الإعراب الضمة والفتحة والكسرة والسكون، لا، العلامات المميزة، علامات لفظية تطبقها على الكلمة فتكشف لك نوع الكلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف، نسميها العلامات المميزة. بدأ بالاسم فقال: فالاسم له علامات تميزه عن الأفعال والحروف، متى ما قبل شيئا منها حكم بأنه اسم. يعني لا يشترط في الكلمة أن تقبل كل هذه العلامات التي ستأتي، بل قبلتها كلها أو بعضها ولو علامة واحدة منها فإن هذا يكفي في الحكم عليها بالاسمية. قال: منها، معنى ذلك أن علامات الأسماء كثيرة، أوصلوها إلى 40 علامة وأكثر، لكن هذه العلامات كافية في تحديد الاسم عن غيره. الأولى: قبول التنوين، نحو محمد ومحمدا ومحمد، وصه وآه وخائف وذهاب. التنوين يعني فتحتان والضمتان والكسرتان في الرفع أو النصب أو الجر، فكل كلمة تقبل التنوين فهي اسم، لأن التنوين من خصائص الأسماء. فإذا قلت خائف خائف، أو خوف خوف، هذه أسماء كلها أسماء. ولو قلت ساجد أو مسجود أو مسجد أو سجادة، هذه كلها أسماء تقبل التنوين. وعلى ذلك عرفنا أن أف اسم لأنه يقبل التنوين، وكذلك صهن وآهن وآهن، هذه أسماء لقبولها التنوين. والعلامة الثانية المميزة: قال: قبول النداء، نحو يا محمد أو يا هذا، يا عجبا منك، يا حسرة، يا خائف. التنوين أيضا من خصائص الأسماء، لا ينادى إلا الاسم، لا ينادى في عنوان الحرف ولا الجملة ولا شبه الجملة. تقول يا محمد، يا إبراهيم، يا مريم، يا نوح، يا الله، كلها أسماء لأنها قبلت النداء. وكذلك يا خائف أو يا خوف اذهب عني، وكذلك يا هذا أو يا هؤلاء، هذه أسماء لأنها قبلت التنوين. وكذلك يا أنت اجلس، وإن كان نداء الضمير شاذ ولكنه وارد. قال ومن العلامات المميزة للاسم قبول المعرفة نحو القلم والذهاب والخائف والقاعة والرجال. أيضا المعرفة من خصائص الأسماء، فالكلمة التي تقبل الاسم، فخائف الخائف، وراكض الراكض، ومستغفر المستغفر، ومنطلق المنطلق، انطلاق الانطلاق، وكذلك الباب والرجل والقلم ونحو ذلك. وكذلك الذي والذين، أسماء موصولة فيها أل، هذه كلها أسماء. ولا يشترط أن تكون فيها أل، وإنما الشرط القبول، يعني يمكن أن تقبل أل لو أدخلت، وكذلك التنوين وكذلك النداء يمكن أن تقبل لو أدخلت. فلو قلت مثلا رأيت محمدا، نقول محمدا اسم بدلالة التنوين أو بدلالة النداء، مع أنه غير منادى هنا، لكن يقبل النداء لو قلت يا محمد. فالشرط القبول وليس الوجود. العلامة الرابعة وهي الأخيرة، قال قبول الإسناد إليها، أي جواز كونها مبتدأ أو فاعلا، نحو يا نحو هؤلاء تلاميذ، وذهب علي، وجاء الذي نجح، هذا جميل، والذل هوان. جواز الإسناد إليها. هذه نظرية الإسناد التي تقوم عليها كل اللغات. اللغات إنما تكتسب الإفادة من طريق الإسناد، أن تسند شيئا إلى شيء فتتم الفائدة حينئذ. كإسناد النجاح إلى محمد، لك أن تقول نجح محمد، أو ينجح محمد، أو محمد ناجح، أو محمد نجح، أو محمد ينجح، أو ما نجح إلا محمد، أو الناجح محمد، أو إنما نجح محمد. كل هذه الجمل تعود لإسناد واحد، وهو إسناد النجاح إلى محمد. إسناد النجاح إلى محمد. فالمسند الشيء الذي أسندته إلى محمد هو النجاح. فالنجاح حينئذ المسند، الشيء الذي أسندته. طيب والمسند إليه، الذي أسندت النجاح إليه هو محمد، فمحمد هو المسند إليه. إذن فالنجاح مسند ومحمد مسند إليه. المسند إليه لا يكون إلا اسما، المسند إليه لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة. وأما المسند كالنجاح هنا مثلا، فقد يكون اسما كمحمد ناجح، وقد يكون فعلا كمحمد نجح أو نجح محمد أو ينجح محمد، وقد يكون جملة كمحمد ينجح أخوه، وقد يكون شبه جملة كمحمد في المسجد. يعني أن المسند واسع يقع من جميع الأنواع، لكن المسند إليه لا تستطيع أن تسند في العربية إلا إلى اسم. فإذا قلت ذهب محمد فأين المسند الذي أسندت إليه الذهاب؟ محمد اسم، وذهب هؤلاء اسم، وذهب هذا اسم، وذهب الذي عندك الذي اسم، وذهبت التاء هذه أعرف أنها ضمير، لكن اسم أو فعل أو حرف اسم، ما الدليل على اسميتها؟ الإسناد إليها، هذه الكلمة اسم بدليل الإسناد إليها. فذكر المصنف كما رأيتم أربع علامات مميزة للاسم. قد تجد بعض الأسماء يقبل كل هذه العلامات، كالخائف تقول خائف والخائف ويا خائف وجاء الخائف، وقد يقبل بعض العلامات مثل هذا، هذا يقبل النداء يا هذا، ويقبل الإسناد جاء هذا، لكن ما يقبل التنوين ولا يقبل أل. فالشرط كما قلنا أن الكلمة تقبل علامة من هذه العلامات، سواء كانت علامة واحدة أو أكثر أو جميع هذه العلامات. ميزنا الأسماء. طيب ينتقل الآن إلى طريقة أخرى لتمييز الأسماء، فبعد أن ميزها بالعلامات المميزة سيذكر أن هناك طريقة أيضا أخرى مفيدة لتمييز الأسماء، وهي أن تعرف أهم أنواع الأسماء، أهم أنواع الأسماء، بحيث إذا مرت عليك هذه الأنواع تعرف مباشرة أنها اسم ولا يحتاج إلى أن تطبق عليها العلامات، لأن المراد أن تعرف نوعها. فلهذا ذكر لك أهم أنواع الاسم فقال: ومن أنواع الاسم العلم، نحو محمد وهند ومكة وأحد، والضمير نحو أنت وهو وواو الجماعة وكاف الخطاب، والمصدر نحو ذهاب وعلم وضرب وشر وشرب وإكرام. وهذه كلها شرحت في نحو المبتدئين، العلم والضمير شرح في المعارف، المصدر شرح في المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، وهناك قيل إن المصدر هو التصريف الثالث الفعل، فأي فعل تصرفه ثلاث تصريفات، فالأول ماض والثاني مضارع والثالث مصدر، مثل ضرب يضرب ضربا، وجلس يجلس جلوسا، وذهب يذهب ذهابا، وأكل يأكل أكلا، وشرب يشرب شربا، وهكذا. وأيضا من نوع الأسماء قال: اسم الفاعل نحو جالس ونائم ومقبل ومستعلم، واسم المفعول نحو مشروب ومأخوذ ومكرم ومستخرج، واسم الفعل نحو هيهات وأخ وأف وصه وآه. اسم الفعل شرح أيضا في نحو المبتدئين لأنه ذكر في الأسماء المبنية. قال: واسم الجنس نحو رجل وقلم وبيت وكأس. بذلك حاول أن يميز الأسماء عن الأفعال والحروف بعلاماتها المميزة وبذكر أهم أنواع الاسم. انتقل إلى الفعل فقال: والفعل له علامات تميزه عن غيره من الأسماء والحروف، فالفعل الماضي علامته المميزة قبول تاء التأنيث الساكنة، نحو ذهب ذهبت، وسافر سافرت، وانطلق انطلقت. إذن فالفعل لا يكفي أن تعرف أنه فعل، بل لا بد أن تعرف نوع الفعل، هل هو ماض أم مضارع أم أمر. فانقسام الاسم، فانقسام الفعل إلى ماض ومضارع وأمر داخل في الضرورة الأولى، لأن رأينا في طريقة الإعراب أن إعراب الماضي وأن إعراب الماضي والأمر تختلف عن إعراب المضارع. إذن لا بد أن تميز هل الفعل ماض فتعربه بطريقة إعرابه، أو أنه ماض أو أمر فتعربه كالحروف. فمن الآن لا بد أن تعرف نوع الفعل، هل هو ماض أو أمر أو مضارع. ف فلهذا ذكر علامة مميزة للماضي وسيذكر أخرى للمضارع وسيذكر ثالثة لفعل الأمر. فقال في العلامة المميزة للماضي قبول تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة تلحق آخر الفعل عندما يكون الفعل لمؤنث، فتقول محمد ذهب وهند ذهبت، ومحمد صلى وهند صلت، ودخلت وخرجت، واجتهدت ونجحت، وانطلقت واستخرجت، هذه أفعال ماضية. لكن لو قلت محمد يذهب ثم قلت هند ما تقول يذهبت، ما تؤنثها، ما تقبلها التأنيث الساكنة. أو يا محمد اذهب ويا هند اذهبت، لا، هذا ليس ماضيا، ما يقبلها التأنيث الساكنة. ومحمد قائم وهند قائمة قبلتها التأنيث لكن متحركة، قائمة تن ليست ساكنة، لا نريد التأنيث الساكنة، مثل قامت. طيب، فإن سألنا عن كان، كان أعرف أنها ترفع اسمها وتنصب خبرها، أنا لا أسأل عن عملها الذي يدرس في النحو، أنا أسأل عن نوعها. إذا أردت أن تعرب كان في نفسها هي، أعرب كان قبل أن تعرب اسمها وخبرها، أعرب كان نفسها، لابد أن تعرف نوعها لكي تستطيع أن تعربها إعرابا صحيحا. فما نوع كان؟ فعل ماض، لأنها تقبل تاء التأنيث الساكنة فتقول كانت. إذن كان تعرب مثل دخل وخرج، لكن يجب أن تعرف من الآن أنها أفعال ماضية لكي تعربها كدخل وخرج. وكذلك ليس، تقول هند ليست، أيضا ليس مثل دخل وخرج في الإعراب. وظن ظنت، ونعم الرجل زيد في أسلوب التعجب، كيف تعرب نعمة؟ فعل ماض، زيد نعم الرجل وهند نعمة المرأة. إذا نعمة وبئس يعربا مثل دخل وخرج، يعني فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لكن من الآن أعرف أنه فعل، فالذي لا يعرف أن هذه أفعال ماضية ما يستطيع أن يعربها إعرابا صحيحا. ثم انتقل إلى الفعل المضارع فبين علامته المميزة فقال: والفعل المضارع علامته المميزة قبول لم، نحو يذهب لم يذهب، وتذهب لم تذهب، وأذهب لم أذهب، ونذهب لم نذهب. فالمضارع علامته واضحة وسهلة وهي قبول لم، فكل كلمة تقبل لم فعل مضارع، وكل كلمة لا تقبل لم فليست فعلا مضارعا. فإذا قلت محمد ذهب لم تقل هند، لم تقل محمد لم ذهب، لا ما يجي، محمد لم ذهب ليس مضارعا. طب محمد ذاهب، محمد لم ذاهب أيضا ما يصلح، ليس مضارعا. لكن محمد يذهب، محمد لم يذهب فعل مضارع يقبل لم. وأذهب لم أذهب، ونذهب لم نذهب، وتذهب لم تذهب، فعل مضارعة. طب ويذهبون لم يذهبوا، وتذهبان لم تذهبا، هذه أفعال مضارعة لأنها تقبل لم. والمصنف كما رأيتم مثل المضارع بأربعة أمثلة لكي ينبهك إلى أن المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة الأربعة المجموعة في قولك أنيت أو نأيت أو نأتي، وهي الهمزة للمتكلم مثل أذهب وأقرأ وأسمع وأنطلق، والنون للمتكلمين مثل نقرأ ونذهب ونسمع ونعبد ونستعين، والتاء للمخاطب تذهب وتسمع وتعبد، والياء للغائب يذهب ويسمع ويعبد. فهذا الفعل المضارع قد تميز، بقي فعل الأمر، قال في علامته المميزة، وفعل الأمر علامته المميزة قبول ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب، نحو اذهب اذهبي، سافر سافري، انطلق انطلقي. فعل الأمر وإن كان لا يلتبس بغيره لكن لا بد له من علامة مميزة كغيره، فعلامته المميزة قبول ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب، يعني لا بد أن يجتمع فيه الأمران. يقول علامة مركبة من شيئين لا بد أن يوجد، أن يدل على الطلب وفي الوقت نفسه يقبل ياء المخاطبة. فلو قلت اذهب للمخاطب تقول للمخاطبة اذهبي فيقبل ياء المخاطبة، وقولك اذهب يدل على الطلب، تطلب فعل الذهاب. وكذلك اجلس واسمع وصلي وانتبه أفعال أمر. وكذلك كن تقول كوني، وظن ظني، هذه أفعال أمر. طيب وإذا قلت صح هذا يدل على الطلب، تطلب فعل السكوت، لكن هل يقبل ياء المخاطبة؟ تقول للمخاطب يا محمد صح، وللمخاطبة يا هند صح، ما يقبل ياء المخاطبة. إذن ليس فعل أمر، هذا اسم، سبق أنه يقبل التنوين صح وصحن. طيب وهات هل هو فعل أمر؟ تقول يا محمد هات، ويا هند هاتي، إذن يقبل ياء المخاطبة. وتعال تعالي يقبل ياء المخاطبة، يدل على الطلب، هذه أفعال أمر. هات ما ماضيه؟ ليس له ماض، هو أمر لكن ما ماضيه، ليس له ماضي ولا مضارع، ما فيه محمد هات مثالا يعني أتى بمثال، أو يا محمد يهاتي مثالا يعني يأتي بمثال، ما فيه. لكن هاتي مثالا هل يسمونه فعل جامد على صيغة الأمر، ومع ذلك يبقى أمرا ولو لم يكن له ماض ولا مضارع لقبوله هذه العلامة. بذلك انتهينا من الأفعال لننتقل إلى الحرف، وفيه يقول المصنف: والحرف علامته المميزة له عن الاسم والفعل عدم قبوله لشيء من علامات الاسم أو الفعل. إذن فعلامته علامة عدمية، يعني كل كلمة لا تقبل شيئا من علامات الاسم المتقدمة ولا شيئا من علامات الأفعال المتقدمة فهي حرف، مثل قد، محمد قد ذهب، هل يقبل التنوين قد أو القد أو النداء أو الإسناد إليه؟ لا. هل يقبل تاء التانيث محمد قد ذهب وهند قدت؟ لا، قد ذهبت. ولا يقبل لم محمد لم، ما تقول محمد لم قد. ولا يقبل ياء المخاطبة، هذا حرف. وكذلك حروف الجر، حروف ولم ولن وهل، هذه كلها حروف. أيضا سيذكر المصنف هنا أهم أنواع الحروف، وهذه طريقة تفيد كثيرا من الطلاب في ضبط الحروف. هذه الأنواع حروف انتهينا منها، ما في داعي أن تطبق الطريقة لأن المراد أن تعرف نوع الكلمة. فذكر أهم أنواع الحروف وقال: وهي أنواع كثيرة، منها حروف الجر نحو من وإلى وفي وعن وعلى. حروف الجر درسناها من قبل، كلها حروف ليس منها أسماء ولا أفعال. قال: وحروف نصب المضارع وهي أن ولن وكي وإذن، وحروف جزم المضارع وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. قال: حرف الشرط وهو إن، يتكلم على أسلوب الشرط. أسلوب الشرط كما درسنا في النحو له ثلاثة أركان: أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط. أدوات الشرط هل هي أسماء أم أفعال أم حروف؟ بعضها حروف وبعضها أسماء. فإن حرف باتفاق، وإذ ما قيل حرف وقيل اسم، والأصح أنه حرف، وبقية أدوات الشرط أسماء. فلهذا على الصحيح نقول كل أدوات الشرط أسماء، تعرب إعراب الأسماء: مبتدأ، مفعول به، حال، مفعول مطلق، تعرب إعراب الأسماء. إلا إن وإذ ما فحروف، تعرب إعراب الحروف، يعني نقول لا محل له من الإعراب. ثم قال: ومن الحروف حرفا الاستفهام، وهما هل والهمزة، أيضا أسلوب الاستفهام. أدوات الاستفهام حروف وأسماء، فكلها أسماء إلا هل والهمزة. فهل والهمزة حرفان يعربان إعراب الحروف، نقول لا محل لهم من الإعراب. وبقية أدوات الاستفهام مثل من وما وكم وأين ومتى وكيف، هذه كلها أسماء تعرب إعراب الأسماء، تكون مبتدأ وخبرا ومفعولا به وحالا وغير ذلك. قال: ومن الحروف حروف النداء، نحو يا والهمزة وأي وهيا، والحروف الناسخة للابتداء، وهي إن وأن وكأن ولكن ولعل وليت، وحروف العطف نحو الفاء والواو وأو وثم وأم، وحروف التنبيه وهي ألا وأما وها، وحروف الجواب نحو نعم ولا وبلى وأجل، ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة، وتاء التأنيث الساكنة نحو ذهبت. تاء التأنيث الساكنة حرف لكنها تميز الفعل الماضي، لكن هي في نفسها حرف، فلو أردت أن تعرب تاء التأنيث الساكنة في ذهبت تقول حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قال: ومن الحروف حروف حرف الردع كلا، وحرف التوقع قد، فقد يأتي للتوقع ويأتي للتحقيق، للتحقيق مع الماضي والتوقع مع المضارع. طيب، انتهينا الآن من المقدمة الأولى. هل هناك من سؤال أو سؤالين؟ تفضل. من ما تكلمنا عليها لأنها اسم، بخلاف من، من حرف جر عربناه وانتهينا منه، أما من فهذا اسم، قد يكون اسما موصولا أو اسم شرط أو اسم استفهام، فاسم يدخل في إعراب الأسماء، والأسماء سيأتي الكلام على إعرابها بعد قليل بالتفصيل. نعم نعم نعم، لأن الموصولة قد تدخل على المضارع، وهذا يأتي في شرح المتوسطين إن شاء الله. نعم، خلاص انتهينا سؤالين، ننتقل إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية قال: تعريف المعرب والمبني. هناك كلمات على آخرها حركات تتغير بتغير إعرابها، ولذا كان إعرابها واضحا لدلالة هذه الحركات عليه، ومن ثم كان معناها في جملتها واضحا، نحو محمد ومحمدا ومحمد. فنعرف أن محمد حكمه الرفع، حكمه الإعرابي الرفع لدلالة الضمة عليه، وأن محمدا حكمه الإعرابي النصب إلى آخره. فإذا قلت أكرم محمد عليا وأكرم عليا محمد، عرفت الفاعل المرفوع من المفعول المنصوب، ولذا سمى النحويون هذا النوع بالمعرب، أي الواضح الإعراب. وإنما كان إعرابه واضحا لوجود حركة تبينه يسميها النحويون علامة. وهناك كلمات أخرى لا تتغير حركات أواخرها مهما تغير موقعها في جملتها، لذا فإن إعرابها لا يعرف من حركاتها، ومن ثم كان معناها في جملتها غامضا لا يعرف إلا بمعرفة جملتها والعوامل الداخلة عليها، نحو هؤلاء وأنت ومن. فإذا قلت هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء لم تعرف إعرابها رفع أم نصب أم جر، حتى تعرف جملتها. وإذا قلت أكرم هؤلاء هذا وأكرم هذا هؤلاء لم تعرف الفاعل من المفعول به من حركات هؤلاء وهذا، بل تعرفهما من موقعهما في الجملتين، فالأول فيه ما هو الفاعل والثاني فيه ما هو المفعول به. ولذا سمى النحويون هذا النوع بالمبني تشبيها له بالمبنى الذي لا يتغير مهما تغير ما حوله. هذه الضرورة الثانية في النحو والإعراب. فالنحو والإعراب لهما ضرورتان: الأولى معرفة نوع الكلمة اسم أم فعل أم حرف، سبقت في الضرورة الأولى في المقدمة الأولى. والضرورة الثانية انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. هذه الضرورة هي الضرورة المهمة، وفيها أكثر الكلام على الأصول النحوية، وضعف كثير من الطلاب يكون في الضعف في هذه الضرورة، فلهذا سيفصلها المصنف في أكثر من مقدمة. فبدأ بهذه المقدمة في تعريف المعرب والمبني. فالنحويون منذ نظروا في كلام العرب قرآنا وحديثا وشعرا ونثرا لكي يستنبطوا منه القواعد التي تضبطه، رأوا فيه ظاهرة واضحة، وهي أن بعض الكلمات إعرابها واضح، ومن ثم صار معناها واضحا. متكلم عندما يتكلم، متكلم ومخاطب، متكلم وسامع، أنت لماذا تكلم هذا المخاطب وتسمعه ما تقول؟ لكي يفهم ما تقول. فبعض الكلمات عند العرب المخاطب يفهمها بسرعة، لأن إعرابها مفهوم ومأخوذ ومرتبط بلفظها. فمنذ أن يستمع العربي إلى الكلمة يعرف إعرابها من لفظها. منذ أن يسمع العربي هذا المتكلم وهو يقول محمد يعرف أن محمد حكمه الرفع، لو ما تأمل فيما قبله في الجملة في العوامل الداخلة. وإذا سمعه يقول محمدا عرف أن حكمها النصب، ومتى ما سمع محمد عرف أن حكمها الجر، متى ما سمعه يقول يجلس بضمة عرف أن المضارع حكمه الرفع، أو قال يجلس بالفتحة عرف أن المضارع حكمه وإعرابه النصب، ومتى ما قال يجلس في وصل الكلام عرف أن حكمه الجزم. فمثل هذه الكلمات التي يعرف العربي مباشرة إعرابها من لفظها، فإن معناها حينئذ يكون عنده واضحا معروفا. فإذا قال المتكلم العربي أكرم محمد عليا، هو يريد أن يوصل إليك معنى، إن فيه إنسان أكرم إنسانا آخر، فالفعل الذي عندنا الإكرام. طيب من المكرم الذي فعله والمكرم الذي وقع عليه الإكرام؟ منذ أن تسمع أكرم محمد بضمة تعرف أنه المكرم، يعني الفاعل، لأن الفاعل حكمه الرافع، والرافع علامته الضمة. ومنذ أن تسمع خالدا تعرف أنه المكرم الذي وقع الإكرام عليه، لأنه منصوب بالفتحة، والفتحة علامة النصب، والنصب للمفعول به. فلهذا الجملة واضحة، حتى إن المتكلم لو قدم أو أخر لبقي المعنى واضحا مفهوما. فلو قال أكرم خالدا علي لعلم أن علي هذا المرفوع هو الفاعل المكرم، وأن خالدا المنصوب هو المفعول به المكرم وإن تقدم. فالكلمة إذا كانت واضحة تتصرف فيها بتقديم وتأخير وغير ذلك. فلهذا سمى النحويون هذه الكلمات كلمات معربة، معربة مأخوذة من قولك أعربت عما في نفسي أو أعرب الإنسان عما في نفسه، يعني وضحه وبينه وأفصح عنه، فصار الذي في نفسه حينئذ واضحا. وفي الحديث والثيب تعرب عما في نفسها، يعني توضحه، لابد أن يكون الذي في نفسها واضحا. إذا ما معنى كلمة معرب في اللغة في المعاجم عند العرب في الجاهلية؟ معنى معرب يعني واضح. إذن فالكلمات بعضها معرب يعني واضح، ما الواضح فيها؟ الإعراب. ومن ثم كان معناها واضحا، لأن الإعراب مرتبط بالمعنى، الإعراب وليد المعنى والمعنى وليد الإعراب. ووجدوا هناك كلمات أخرى إعرابها غامض ليس واضحا، لأن إعرابها غير مرتبط بلفظها، ما في علاقة بين الإعراب واللفظ، ما في تفاعل، اللفظ لا يدل على الإعراب، لأن اللفظ فيها ملازم لحالة واحدة، كأن يلازم الفتح أو يلازم الكسر أو يلازم الضم أو يلازم السكون، في كل حالات الإعراب فاعل ساكن، مفعول به ساكن. كيف تعرف طب الفاعل من مفعول به؟ من اللفظ ما تستطيع، لأنه في الفاعل ساكن وفي المفعول به ساكن، ملازم لحالة واحدة. فهذه الكلمات غامضة الإعراب، لأن لفظها لا يدل على إعرابها، ما في علاقة بين لفظها وإعرابها. طيب كيف تعرف إعرابها؟ لكي تعرف معناها، ما لك إلا أن تعرف ذلك من خارجها، ليس منها هي، من خارجها. لابد أن تنظر في الجملة وفي العوامل الداخلة عليها وتفهم المعنى، لكي تعرف حينئذ هل هي فاعل أو مفعول به أو غير ذلك. فإن قلت مثلا أكرم هؤلاء سيبويه، فهؤلاء اسم ملازم مبني على الكسر، وسيبويه اسم ملازم مبني على الكسر، كلاهما مبني على الكسر. طيب الفاعل حكمه الرفع وعلامة الرفع الضمة، والمفعول بحكمه النصب وعلامة النصب الفتحة. هؤلاء وسيبويه لا فتحة ولا ضمة، إذا ما تستطيع أن تعرف الإعراب والمعنى من لفظهما، لابد أن تنظر لخارجهما، شيء خارج عنهما. فمثلا هنا مثلا ما لك إلا الترتيب الأصلي للجملة، أن الفاعل هو الأول والمفعول به هو الثاني، ما لك إلا أن تعرف ذلك. لو قلت هؤلاء، طيب فاعل أو مفعول به؟ ما تعرف، حتى تسمع جاء هؤلاء فتأمل، جاء هؤلاء، ما علاقة هؤلاء بالفعل جاء؟ دلت على من فعل المجيء، إذن فاعل. إذن كلمة هؤلاء ما تدل على أنها فاعل، حتى تنظر لما قبلها العوامل الداخلة عليها. فلو قلت أكرمت هؤلاء تقول هؤلاء مكرم، مكرمون، وقع الإكرام عليهم، إذا مفعول به. لابد أن تنظر للعوامل السابقة ومعنى الجملة. فسموها كلمات مبنية، كالجدار المبني الذي ما يتأثر بما حوله، هو كما هو اليوم وأمس وغدا، كما هو ما يتغير، وكذلك هذه الكلمات ما تتغير لا في الرفع ولا في النصب ولا في الجر ولا في الجزم. هذا كله يعني فقط شرح وبيان لهذه الظاهرة، ظاهرة الإعراب والبناء. فهذا الكلام كله على بيان وشرح هذه الظاهرة، في كلمات واضحة، واضحة الإعراب والمعنى، وفي كلمات غامضة، غامضة الإعراب والمعنى. فلهذا لابد من التفريق والتمييز بينهما، وليس من العدل ولا الإنصاف ولا المنطق أن نعامل هذه كهذه. وهذا الذي فعله النحويون والمعربون، جعلوا المعربات لها طريقة إعراب ومصطلحات خاصة بها، مصطلحات في بيان الحكم الإعرابي، مصطلحات في اسم الحركة التي على آخرها، وكذلك في المبنيات لها مصطلحات خاصة بها في بيان الحكم الإعرابي، وكذلك في حركة البناء. قبل ذلك لا بد أن نميز بين المعربات والمبنيات. ما يمكن أقول لكم طريقة الإعراب والمصطلحات ونحن إلى الآن ما ميزنا بين المعربات والمبنيات. فلهذا في المقدمة التالية سنميز تمييزا تاما بين المعربات والمبنيات بالحصر والعد. سنعد المعربات عدا وحصرا، وسنعد المبنيات عدا وحصرا. ونتوقف هنا إن شاء الله لنكمل بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.